دقت الأجراس في معبد الحب ونادى، دقت الأجراس في معبد الحب ونادى، نادت الأفراح ورقصت خمرة الأحباب في الكأس وراحت راح تسكر الأرواح. غنيني يا فرحتي، غنيني يا فرحتي الكبرى وغنيني. ولتغني في الليالي حبنا، هللي يا ضحكتي، هللي يا ضحكتي سكرى ومن ولتمني حب قلبي والمنى. أنت أنشودة الأحلام، هني ولتهني حب قلبي والمنى. أنت يا أنشودة الأحلام، هني ولتهني حب قلبي والمنى. أنت شفاها كلها ضحك وهمس وابتسام، ضحك وهمس وابتسام. يا له صمت حواك فحوى كل الكلام. أنت كلها ضحك وهمس وابتسام، ضحك وهمس وابتسام. أهي له صمت حواك فحوى كل الكلام. العشاق دارت كأسكم، العشاق دارت كأسكم. يوم جئنا نصطلي من ناركم، وصد الناي وضفات الغدير تترنم، حمرة بالخد أزاها العبير تتظلم. قصة في العين والصمت المثير تتلم. وإن كأسي شفتي فلتغنوا لحن حبي، فلتغنوا لحن حبي وأعيده عليّ.